تعالى عنهم وأرضاهم ومن اختفى أثرهم واتبع هداهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين أما بعد. فقد انتهينا في درس ليلة البارحة إلى ما يتعلق بسنة عظيمة لها ثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى على وهي الوتر، بعد أن مررنا عدد من السنن التي يثاب المرء عليها في الصلاة كالسنن الروافض، والذي وقفنا عنده هو الوتر. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين مكانته وفضيلته وثواب من حافظ وداوم عليه، وأن العلماء قد اختلفوا فيه هو واجب أو لا. رأينا أن مذهب جماهير العلماء أنه سنة مؤكدة، ثبت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر به وفعله، فكان ذلك سنة مؤكدة، وعمل بذلك الصحابة والمسلمون حتى يومنا هذا. هذا هو الوتر، والوتر إنما هو خلاف الشفع، والوتر هو الذي يأتي في الآحاد، يأتي في الأعداد الأحادية كواحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر إلى آخره، هذه تعرف بالآحاد. والله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر، لأن الله سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة فيما يتعلق بالوتر فيما ذكره المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الوتر. قال رحمه الله: وحكي عن أبي بكر أنه واجب لذلك. أخبرت لكم بأن المراد بأبي بكر إنما هو من الحنابلة، والصحيح أنه يعني أعيد العبارة. قال: وحكي عن أبي بكر أنه واجب لذلك. يعني أنت لو قرأتها قبل قليل حتى يعرف الإخوة، المراد هنا الكلام عن الوتر أهو سنة أو واجب، فأنا أبينه. فجماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة يذهبون إلى أن الوتر سنة، وذهب فريق من العلماء وهم قلة إلى أنه واجب، والذين قالوا بوجوبه استدلوا بعدة أحاديث عرضنا لها في درس ليلة البارحة، ومنها الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي الوتر فحافظوا عليها. وبينا أن الأدلة الصحيحة واضحة في عدم وجوبه، ومن ذلكم قول الله تعالى في الحديث: هي خمس وهي خمس لا يبدل القول لدي في فرضية الصلوات الخمس. وفي قصة الأعراب الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، لما ذكر له الصلوات قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فلما ولى الرجل قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، يعني أفلح الرجل إن صدق، إن حافظ على ما يقول. فدل على أن الوتر ليس بواجب. وفي قصة أيضا عبادة عندما قيل له بأن فلانا يرى وجوب الوتر فأنكر عليه، وتلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله يدخله الجنة. والصلوات الخمس أيها الإخوة فضائلها كثيرة، فإن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع أشد أعداء الله سبحانه وتعالى كأبي بن خلف وقارون. قال رحمه الله: والصحيح أنه ليس بواجب، لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة. أيضا هذا من الأدلة، يعني لو كان الوتر واجبا لما صلي على الراحلة، لأن الفريضة لا تصلى على الراحلة، لكن الفريضة يختلف حالها في حالة تختلف حالتها في حالة الخوف. ولا يجوز ذلك في واجب، والكلام فيه في ثلاثة أشياء: وقته وعدده وقنوته. يعني في وقت الوتر متى، وأيضا نوع الوتر، وأيضا في قنوته بأي شيء يقنت. هل هناك آيات خاصة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يختار من الدعاء ما يشاء؟ لا شك بأن هناك أدعية ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا مانع من أن يزاد عليها، كما عرفنا ذلك أيضا في التشهد في الصلاة. أما وقته فمن صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وليس وقته محل اجتهاد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه، لأنه بين أن الله تعالى زادنا صلاة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر أو إلى صلاة الفجر، إذن حدد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء يختلفون، لو أن إنسانا صلى الوتر قبل صلاة العشاء أيجزي أو لا يجزي، بمعنى هل يعيد أو لا، بمعنى الوتر لا يعتبر أو لا، وهل يصليه أيضا قبل أداء صلاة العشاء، لأنه قال ما بين صلاة العشاء أو لا، أو أنه يجوز أن يصليه قبل الركعتين المعروفتين بعد صلاة العشاء اللتان هما من السنن الرواتب. القول المشهور أنه ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. قال: لما روى أبو بصرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر. رواه الإمام أحمد رحمه الله. هذا صريح أيضا في تحديد الوقت، وهو حديث صحيح، وفيها حديث كثيرة ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بين لنا الوقت الذي يؤدى فيه الوتر، وأنه ما بعد صلاة العشاء إلى قبيل صلاة الفجر، فهو يكون بين هذين الوقتين، وهذان الوقت هذا وقت طويل أيها الإخوة. ولكن سيأتي اختلاف العلماء أيهما أفضل، أن يؤدي الوتر في أول الليل أو في آخره، سيأتي بأن الأفضل هو أن يؤديه في الأسحار، ولكن إن خشي أن ينام فإنه يصليه قبل أن ينام خشية أن يفوته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. رأيتم فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، وهذا يدل على أن الوتر يكتفى به بواحدة، وهذا ما كنا أيها الإخوة نتكلم عنه كثيرا وننبه إليه فيما جاءت به هذه الشريعة من التيسير والتخفيف على الناس ومراعاة مصالحهم. فالله سبحانه وتعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وأن هذه الشريعة ما جاءت لتثقل على الناس، ولكنها عبادة يجاز الإنسان عليها، يعمل العمل القليل فيثاب عليه ثوابا كبيرا. فأنت لو أديت ركعة واحدة انظر إلى ما فيها من الثواب، ركعة واحدة فقط. ولذلك نجد أن أقل الوتر واحدة وأكمله ثلاث، ولك أن توصله إلى أكثر من ذلك على خلاف بين العلماء، إلى خمس، إلى سبع، إلى تسع، إلى أحد عشر، إلى ثلاثة عشر، لكن الوتر ركعة، هل يفصل بينها؟ كل هذا إن شاء الله سيذكره المؤلف، ولكن علينا أيها الإخوة أن نحافظ على الوتر ولو ركعة واحدة، وأن نداوم على ذلك، ففي ذلك ثواب عظيم. قال: والأفضل فعله سحرا، لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. هذا في صحيح مسلم: فانتهى وتره إلى السحر. ما المراد إلى السحر؟ المراد آخر الليل، لأنه جاءت في روايات أخرى لعائشة: فانتهى وتره إلى آخر الليل. إذن المراد به هنا آخر الليل، بمعنى أن الإنسان كلما أخر وتره كان أفضل. وأنتم تعلمون كما جاء في الحديث الصحيح بأن ربنا سبحانه وتعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فذلكم الوقت كما سيأتي وقتا مشهودا. قال: متفق عليه. لا، هو في مسلم، ما أدري إذا متفق عليه. الله عندك مكتوب متفق عليه في الشيخ. قال: فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده، ومن خشي أن لا يقوم. من كان له تهجد يجعل الوتر بعد التهجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. ولذلك الإنسان لا يكرر صلاة المغرب، يعني عندما تكلمنا مرت بنا، يعني إذا صلى الإنسان صلاة المغرب ثم وجد أناسا يصلون لا يدخل المسجد، ولكن لو دخل يشفعها برابعة حتى لا يقع في حديث لا وتران في ليلة. فأنت تصلي المغرب تكررها، فأنت في المرة الأخيرة أصبحت سنة في حقك، وستصلي الوتر فكأنك جمعت بين وترين في ليلة. ورسول صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. قال: ومن خشي أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر من آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه. ما معنى مشهودة؟ يعني يشهدها ملائكة الرحمة. وتعلمون ودود ملائكة الرحمة ذلك خير وسعادة للمرء، أن تكون ملائكة الرحمة تشهد تلك الصلاة وهو يصلي. ولذلك الله تعالى يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن كل عمل نعمله أيها الإخوة في هذه الحياة الدنيا نبتغي به وجه الله تعالى فإننا نثاب عليه. شريطة أن نصدق النية مع الله تعالى، وأن نخلص العمل، وأن نقصد به وجهه سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فإذا ما أخلصنا أعمالنا لله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى كريم سيجازينا أعظم وأحسن وأكمل الجزاء على ما نقوم به من أعمال. وقد يحقر أحدنا عمله اليسير، ولكن إذا صاحبه الإخلاص وحسن القصد والنية فإن الله سبحانه وتعالى يبارك فيه ويجازي عليه أعظم الجزاء. فلا يحقرن الإنسان من المعروف شيئا، إنك لن تنفق نفقة فابتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة فضعها في امرأتك. إذا جمعت طعاما من حلال فأطعمت وأبناءك وأهلك وزوجتك تؤجر على ذلك، فذلك لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. كل عمل تعمله حتى وإن لم يكن في أصله عبادة وقصدت به وجه الله تعالى فإن الله تعالى يجازيك عليه ويكتب لك فيه الأجر العظيم. قال: فمن أوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم ينقض وتره. وتعلمون مرة بنا ذكرت لكم في درس ليلة البارحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر عن وقت تهجده فذكر عن وقت وتره فذكر أنه في أول الليل، وسأل عمر فقال في آخره، وذكر لكل واحد منهما صفة، فوصف أبا بكر بالحزم ووصف عمر بالقوة، والحزم هو أخو القوة، فكلاهما صفة عظيمة. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي إذا خشي من النوم، ولكنه جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه إذا صلى وتره في أول الليل يقوم في آخره ويظل يصلي حتى يطلع عليه الفجر. قال: فمن أوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم ينقض وتره وصلى شفعا حتى يصبح، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وهذا حديث حسن. ومن أحب تأخير الوتر فصلى مع الإمام، فصلى مع الإمام التراويح والوتر. يعني بعض الناس الذي يجد في نفسه مشقة أو لا يجد عنده الهمة يكثر من الوتر ركعة واحدة لو صلى، يصلي قبلها ركعتين سنة ثم بعد ذلك يسلم ويصلي ركعة واحدة، فهذا هو أقل الوتر. وجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر بواحد في أحاديث كثيرة. قال: ومن أحب تأخير الوتر فصلى مع الإمام التراويح والوتر، قام إذا سلم الإمام فضم إلى الوتر ركعة أخرى. رأيتم هذا؟ يعني لو صليت مع الإمام في رمضان في صلاة التراويح وأردت أن تحافظ على وترك في آخر الليل على وقته، فإذا سلم الإمام فقم فأتي بركعة أخرى فتصبح شفعا، فبدل أن يكون وترا يكون شفعا، ويبقى وترك في وقته حتى لا تقع في النهي لا وتران في ليلة. قال: قام إذا سلم الإمام فضم إلى الوتر ركعة أخرى لتكون شفعا، ومن فاته الوتر حتى يصبح صلى قبل الفجر بما ذكرنا متقدما. لأنه جاء في الحديث الوتر ركعة من آخر الليل، وجاء في حديث آخر قبل الصبح كما سيذكره أيضا المؤلف. فإذا نام الإنسان عنه ولم يستيقظ إلا عند الصبح فإنه يصلي وتره ركعة واحدة، فليوتر بركعة. قال رحمه الله تعالى: وأما عدده فأقله ركعة، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. رأيتم فأقل الوتر ركعة، ولا يحتفظن أحدنا هذه الركعة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختصر عليها في بعض حالاته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يرسم لنا طريق الهداية، هو الذي يرشدنا إلى طريق الحق، فما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختصر عليها فذلك فضل عظيم، ولكنه أيضا صلى أكثر من ذلك، فإذا اقتصرت عليها تكون قد أوترت وعملت بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوتر حق. قال: فأقله ركعة واحدة لحديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، وأكثره 11 يسلم من كل ركعتين. وأكثره 11 يعني كل ما صلى اثنتين يسلم، ولكن سيأتي أنه لو كان وتره خمسا فإنه يسلم تسليم واحدة، وسبع كذلك ولكنه يجلس في التي قبلها، وثمان كذلك ويجلس في التي قبلها، وهذا سيذكره المؤلف فلنسبقه. قال: ويوتر بواحدة لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة. متفق عليه. ويوتر بواحدة متفق عليه. وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. وقد مر بنا بالنسبة للتسبيح وقت الركوع والسجود الواجب عند من يوجبه واحدة، وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه سبع أو خمس، وكذلك قول رب اغفر لي بين السجدتين وقوله في السجود سبحان ربي الأعلى. هنا بالنسبة للوتر أيضا ذكر المؤلف هناك أدنى الكمال واحدة، إذن هي نوع من الكمال ولكنها أقل شيء، كما ترون في الوضوء أيها الإخوة، لك أن تتوضأ مرة واحدة، ولك أن تتوضأ يعني أن تغسل الأعضاء مرتين، ولك أن تغسلها ثلاثا، هذا بالنسبة لماذا؟ لغير الوجه لغير الرأس، أما والكلام هنا بالنسبة للوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين والرجلين. إذن لو فعلت واحدة تكون أديت الواجب، لكن الاثنتان أفضل والثلاث أفضل وأكمل. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم. رواه الأكرم. افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم، أنت تصلي ركعتين على أنها سنة ثم تسلم فتأتي بعد ذلك بركعة واحدة هي الوتر، هذا هو المراد. نعم. فإن أوتر خلف الإمام تابعه فيما يفعله. يعني إن كنت خلف الإمام فعليك أن تتابع، لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. وقال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. إذن ينبغي أن يلتزم الماموم وراء إمامه يتابعه، لا يسابق الإمام ولا يوافقه، بل يكون تبعا له، إلا في قول آمين فإنه يؤمن معه، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام بشر له، كما مر بنا. فأود أن نضبط الدروس التي تمر بنا وبخاصة أيها الإخوة في أمر الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال فإن أوتر خلف الإمام تابعه فيما يفعله لئلا يخالفه. قال أحمد رحمه الله يعجبني أن يسلم في الركعتين وإن أوتر بثلاث لم يضيق عليه عندي. رأيتم حصافة العلماء رحمهم الله تعالى الأئمة وسعة علمهم وعمق إدراكهم، فإنه يقول يعجبني أن يسلم من اثنتين ولا يجمع بين الثلاث، بين الوتر والركعتين، لكن لو فعل لا أنكر عليه ولا أذمه لأن ذلك ورد. إذن هذا هو شأن ماذا العلماء العاملين، كانت غايتهم أنهم يريدون الوصول إلى الحق من أقرب طرقه وأهداه، ولا ينقدون الآخرين إذا كان قولهم مبنيا على أصل من أصول هذه الشريعة، هكذا هو شأنهم. فلا ينبغي للمسلم أن ينكر على أخيه أمرا يكون معه دليل يعتمد عليه. ومن هنا ترون اختلف العلماء في أكثر مسائل الفقه، فمسائل الإجماع لو وضعتها إلى جانب المختلف فيها فهي قليلة جدا، ولكن اختلافهم هو كما قلنا كثيرا هو اختلاف ينتهي إلى وفاق، اختلاف ينتهي إلى وفاق، لأن الكل منهم رحمهم الله تعالى جميعا الأئمة وغيرهم كلهم يريد الوصول إلى الحق، كلهم يريد يطلب الهداية. قال رحمه الله تعالى ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون. هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، فإنه يقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وبالثانية قل يا أيها الكافرون، وبالثالثة قل هو الله أحد، وفي الثالثة قل هو الله أحد، لما روى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أبو داود رحمه الله، وهو حديث صحيح. نعم. وإن أوتر بخمس سردهن فلم يجلس إلا في آخرهن. وإن صلى بخمس سردهن يعني صلاهن متتابعات لا يسلم بينهن، هذا هو مراد المؤلف، يصلي خمس ثم يسلم. لأن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن، متفق عليه. وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا بعد الثامنة ولم يسلم، ثم جلس بعد التاسعة فتشهد وسلم. إذن إذا صلى تسعا يجلس بعد الثامنة، ولكنه يجلس بعد الثامنة يدعو ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يسلم، هذا هو المراد. جاء أن رسول صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الثامنة ويدعو ثم يقوم فيأتي بالتاسع، ولو كنا سبعا جلس بعد السادسة وهكذا. نعم، هو قصده يجلس يدعو فقط التشهد في الأخيرة، يكون في الركعة الأخيرة ثم يسلم. قال رحمه الله تعالى وكذلك يفعل في السبع، لما روى سعد بن هاشم قال قلت لعائشة رضي الله عنها أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، فيتسوك ويصلي تسع ركعات، لا يجلس فيها إلا في الثامنة. وهذا أيضا فيه دلالة على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على السواك، وجاء في الحديث المتفق عليه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فإنه يزيل كل الآثار التي تكون في الفم، وأنه يستحب في كل الأوقات إلا بالنسبة للصائم وقت الزوال، لأنه حتى لا يذهب خلوف فم الصائم، فخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. فأنت ترى رائحة تخرج من المعدة، هذه الرائحة التي ربما يعني تتأثر بها النفوس، ولكنها عند الله تعالى أطيب من ريح المسك. لماذا كانت أطيب؟ لأنها جاءت نتيجة طاعة لله سبحانه وتعالى. وتعلمون بأن الصيام له خاصية، لأن الصائم ممكن أن يخلو بنفسه ويشرب ويأكل، ولكنه فعل ذلك خوفا من الله تعالى ورجاء عفوه ومغفرته. ولذلك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيب. وهناك باب يسمى باب الريان يدخل منه الصائمون، يعني يجلس يدعو كأنه على شكل جلوسه الذي يجلس مفترشا ثم بعد ذلك يقوم. هل هذه للراحة أو لغيرها؟ اختلف العلماء فيها. ثم يأتي بعد ذلك، نعم، يعني لأنه لا يفصل بينهما العصر الفصل، فاعتبر ذلك بمثابة الفصل. قالت رضي الله عنها: فيتسوق ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه. فيذكر الله تعالى. الذكر أيها الإخوة له مكانة عظيمة، ولذلك نجد أن الله تعالى ذكره في مواضع متعددة في كتابه الكريم، وأثنى سبحانه وتعالى على الذاكرين، فقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر في سورة الأحزاب أن المسلمين والمسلمات، قال في آخر الآية: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى في نفس سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته، إلى آخر الآية. ولا شك بأن الذكر أيها الإخوة فيه راحة للنفس، فيه طمأنينة للقلب، فيه سعادة للفؤاد، لأنك بذلك تكون مع الله تعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فلسانك يظل رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. أما أولئك المتطوف الذين يعرفون بالنقشبندية فإنهم يقولون لا، يذكر الله تعالى في قلبه، وكأنهم يعارضون تلك النصوص الصريحة، يذكر الله في قلبه ولا ينطق، لأن هذا بينه وبين الله فينبغي أن يخفيه. لا، بل ينبغي أن يعلنه، لأن ذلك من المواضع التي يعلنها. ولذلك يقول تعالى في كتابه العزيز: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولما احتار كثير من علماء النفس في علاج كثير من الأمراض النفسية التي يقولون بأنها تفشت في هذا العصر، وربما وجدت بسبب ماذا؟ بعد الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وربما ما يدخل عليهم من الوسائس والأوهام، وكما تجد عند بعض الناس طفش وغيره دخلت عليهم هذه الأمور، ولكنهم في النهاية رجعوا إلى العلاج بكتاب الله عز وجل، بالكتاب الكريم، بالقرآن، لأن الله تعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. فهذا القرآن فيه شفاء للنفوس، فيه طمأنينة للقلوب، فيه راحة للصدور، ولذلك لجأوا إليه. وكل إنسان مؤمنا حقا لو أنه ضاقت به الدنيا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لوجد أن الدنيا قد تفتحت أمامه، لوجد أن تلك الأمور التي خيمت على صدره قد انزاحت وخفت شريطة أن يصحب ذلك القصد الحسن والنية الصادقة لله تعالى. فأنت دائما تجد أن الذين يكثرون من ذكر الله تعالى ويكررون ذلك تجد أنهم دائما في سعادة في رضا، تجد أنهم يرضون بما أعطاهم الله تعالى من المعيشة بما وهبهم الله تعالى من أمور الدنيا، حتى ولو كان عقيما ليس عنده أولاد فإنه يعلم أن ذلك بقضاء الله وبقدره، وإن سلب الأموال فإنه يعلم يؤمن بأن ذلك قد يكون خيرا له، لأن الله تعالى يقول إن من عبادي من لو أفقرته لكان الغنى خيرا له وإن من عبادي من لو أغنيته لكان الفقر له، فربما يكون الفقر خيرا للإنسان وربما يكون ضررا عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد استعاد به. لكن الخلاص من ذلك هو أن ترضى بقضاء الله وقدره، وأنتم تعلمون بأن من ماذا من أركان الإيمان الستة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن إيمانك بالقضاء خيره وشره تعلم بأن ما أصابك لم يكن لم يخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن كل ما يحصل في هذه الحياة الدنيا إنما هو بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، فتسلم أمرك إلى الله تعالى. فإذا سلمت أمرك إلى الله تعالى تولاك الله سبحانه وتعالى، ومن يتولاه الله سبحانه وتعالى يكون في سعادة وفي خير وفي نعيم. قالت رضي الله عنها: فيذكر الله ويحمده ويدعوه. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، فيتسوك ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم. وأنتم تعلمون أيضا بأن الحمد ذكر في كتاب، بل جاءت سور فتتحت بالحمد، فهناك من السور سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وكذلك سورة سبأ، وأيضا سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فلنكن دائما أيها الأخوة، لا يضر وأنت تسير في طريقك عليك أن تذكر الله تعالى، وأنت في مجلسك، وأيهما أيها الأخوة خير. يقول: ألم تر أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، لو أنك قارنت بين السيف وبين العصا من حيث المضى القوة يعني يقال هذا أمر غريب، كيف تأتي بالعصا فتجعلها؟ أيضا هل يمكن، لا نوازن بين ذكر الله تعالى وبين الاشتغال بالنميمة والغيبة والتعرض لماذا لأحوال الناس؟ إذن أيهما خير، أن تستغل المجالس في طاعة الله تعالى وفي ذكره، أو أن تدار المجالس بالقيل والقال وغير ذلك من الأمور التي لا تعود على أهلها إلا بالإذن؟ قال: ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه. إذن يحمد الله تعالى ويذكره. أنتم رأيتم أحوال رسوله في كل أحواله، في صلاته، في جلوسه، في انتظاره الصلاة، في طريقه. ولذلك جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل أحيانه، يذكر الله في كل أحيانه في كل أوقاته. وجاء أن الإنسان يقول سبحان الله وبحمد 100 مرة ويستغفر الله 100 مرة، وجاءت أذكار عديدة: أذكار الصباح وأذكار المساء. هذه لو حافظ عليها أيها الإخوة كم يحصل من الحسنات، يحصل على كنوز عظيمة من الحسنات، يجدها كالجبال أمامه يوم القيامة توضع في سجل حسناته، وهي لا تكلف المرأة شيئا، وهو في طريقه، وهو في جلوسه، في راحته، ينتظر الإفطار، ينتظر الغداء، ينتظر العشاء، وهو في طريقه من الحرم إلى البيت أو من البيت إلى الحرم، وهو جالس بين صلاتين، إذا لم يكن يقرأ القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى. فلماذا يضيع الفرص؟ لا يكلفه شيء، بل يعطر فمه بهذا الذكر العظيم. قالت رضي الله عنها وأرضاها: ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. رأيتم يا بني، يعني بعد أن وصفت له قالت يا بني. وتعلمون التصوير أيها الإخوة أحيانا يكون للتمليح، يعني لا يكون التصوير دائما إنما المراد به ماذا، أحيانا يكون للتعظيم. دويهية تصفر منها الأنامل، دويهية يعني تصغير داهية، ولكن لبيان خطورتها. وحنا تقول يا بني أو يا وليدي أو نحو ذلك، يعني تأتي بشيء يملح الصغير، فهذا يراد به ماذا؟ التعظيم. أحيانا يراد بها التحقير، لكن هذا لا يقال في مثل هذه المواضع. قالت رضي الله، ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطب ابن عباس وهو شاب طائر قال له يا غلام، وفي رواية يا غليم، ألا أعلمك كلمات، بدأ بأداة العرب ليستحثه ليوقظه ليجعله ماذا؟ مستيقظ جامع، ماذا؟ مستجمعا لأفكاره، ألا أعلمك كلمات. قالت رضي الله عنها: فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى أسن؟ يعني تقدمت به السن. فأنتم تعلمون كلنا بشر، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، هذا هو شأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا. لكن السعيد كل السعادة من يختم الله تعالى له بالأعمال الصالحة، كما جاء في الحديث: وإنما الأعمال بالخواتيم. فإذا ختم للإنسان بالأعمال الصالحة فهذه هي السعادة. فلا ينبغي أن نغر بإنسان يبدأ حياته في الطاعة ثم ينتكس، وقد تجد إنسانا يبدأ حياته منحرفا ثم يستقيم على طريق الهداية. إذن السعيد كل السعادة، المفلح كل الفلاح، من يختم له بالخاتمة الطيبة. وإنما الأعمال بالخواتيم، لأن الإنسان يعمل الأعمال الطيبة ولا يكون بينه وبين الجنة لا ذراع فيسبق عليه لا، فيعمل بعمل النار فيدخلها، والعكس تجد أنه من الأشقياء فيدخل الجنة. وتعلمون قصة اليهود الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى لطف رسول الله، لماذا نستفيد من سيرته؟ انظر إلى رحمة يهودي يخالفه في عقيدته، يضع ماذا الأوساخ والقدرات في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيق بذلك صدر رسول الله، ولكنه لا يهتم من ذلك. فلما فقد تلك الأوساخ أدرك بأن هناك مانعا لذلك الولد، فذهب لزيارته فوجده مريضا على فراش الموت، فيدعوه إلى الإسلام، فينظر الصبي إلى والده فيقول أطع محمدا، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، فتنقله تلك الشهادة الكلمة من أن يكون كافرا إلى أن يكون مؤمنا متقيا، فيكون من أهل الجنة. أيها الإخوة، إذن علينا أيها الإخوة ألا يغر أحدنا بشبابه، وألا يسوف لنفسه بأنني صغير وأنني ستمتد بي الحياة. أنتم ترون الآن كم من الشباب من يموت في سن مبكرة، في سن 20 ودونها وفوقها، ودون 30 وفوقها. إذن الإنسان لا يغتر أيها الإخوة، ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولذلك إذا رأيت شابا مستقيما محافظا فهذه أيها الإخوة السعادة، فإنه من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظله، شاب مشى في طاعة الله. ما أجمل هذا، كل واحد يتمنى أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظل عرشه. وتجد أن هذا الشاب معلق أيضا قلبه في المساجد فيحمل صفة أخرى أيضا، وتجد أنه لو دعته امرأة ذات منصب وجمال لقال إني أخاف الله رب العالمين. إذن هناك مزايا عظيمة، وإن كان من أهل المال تجد أنه يتصدق. إذن هذه خصال عظيمة أيها الإخوة، فهنيئا للشباب الذين يرزقهم الله تعالى الاستقامة. لكن دائما نود من إخواننا الشباب وأبنائنا أن يكونوا حكماء في أمورهم، وأن يحمدوا الله تعالى على هذه الاستقامة، وأن يحولوها في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يلقوه وهو تعالى عنهم رار. وأبشرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. يعني الشاب عندما يموت ما اقترف المعاصي يعجب الله تعالى منه، ويعجب الله تعالى من رجلين يقتل أحدهم الآخر فيدخلان الجنة، يقتل أحدهم الآخر الأول كافر فيقتل المسلم فالمسلم في الجنة لأنه شهيد، ثم يسلم الكافر ويتقي وتصلح حاله فيدخل الجنة. فالله تعالى يعجب من أمرهما ويعجب أيضا من أمر الشاب. قالت رضي الله عنها وأرضاها: فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع. يعني ما معنى أخذه اللحم؟ ازداد لحمه، لأنهم تعلمون الإنسان إذا كبر وقل مشيه يعني يزداد لحمه في الغالب، وليس ذلك أمرا مضطردا. فالإنسان إذا تقدمت به السن وشاب الشهوات وخوست صلاته يضعف، يعني وهذا هو شأن أي إنسان. وإن كان الناس يختلفون، بعض الناس قد تتقدم به العمر وتجد أنه في يعني في قوة، ولكن مهما كان العمر مهما امتدت به السنين فإنه سيصل إلى سن يكون فيه عاجزا، ولا يأتين عليه يوم يكون ممن يحملون على الأنعاش. قالت رضي الله عنها: وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. رواه مسلم وأبو داود رحمهم الله. وفي حديثه: أوتر بسبع ركعات لم يجلس فيهن إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة. فرأيت هذا أيها السائل، أنت سؤالك جاء الجواب عليه الذي أجبت عنه، أنت ما كنت معنا أو معنا صلح لك. ذهبت مع الموعظة. أنا حقيقة سعيد، يعني أنا أرى جملة كثيرة من الشباب معنا من الشباب الطيب الذين ترى النور في وجوههم. حقيقة حقيقة كل مؤمن يفرح بذلك، هذا شيء يسعدنا جميعا. وأيضا سعد بمثل الكبار الذين يحضرون، الذين يتركون أعمالهم وشؤونهم وبيوتهم والصلاة، هذا كله حقيقة عمل عظيم. قول عائشة رضي الله عنها: وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. واضح، يعني في الركعتين كما صنع في الأولى. إن كانت ركعتين سلم بعد اثنتين وقام إلى الثالثة، ويجوز أن يجمع بينها وهكذا كما مر. لكن الأخ كان سأل أنه ما معنى يجلس بعد السابعة ثم يقوم ويأتي بالثامنة، فأنا قلت لهم يجلس يدعو ثم يسلم بعد الثامنة. فالآن المؤلف وصل إليها وبينها، فأردت أن ننبهه إلى ما ذكره صاحب الكتاب. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة. وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة، هذا أيضا مثل ينبغي أن ننبه عليه. لماذا أنا أحيانا أخرج عن الكتاب وعن المذهب؟ لماذا؟ لأنني أعرف أنه يوجد بيننا طلاب درسوا مذاهب أخرى، أو ربما طلاب ما درسوا لكنهم يرون أفعالا أخرى. فأخي سألني قبل صلاة المغرب بعض الأسئلة تتعلق بمثل هذه الأمور، أنه هل ينتقل من مذهب إلى مذهب؟ قلت نعم، تنتقل من مذهب إلى مذهب، لا تكون ممن يتتبع الرخص يبحث عن الأمور الشاذة والفتاوى حتى يسهل لنفسه، لكن أن تنتقل إلى مذهب لأنك رأيت أن الحق فيه وأن قول رسول الله يؤيد ما فيه فاذهب إليه وأنت رافع الرأس. إذن هنا أيها الإخوة فيما يتعلق بماذا في المسألة التي ذكرها القارئ، عدها حتى ينتبه الإخوة. قال رحمه الله تعالى: وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة. وأما القنوت في الوتر فيه، الضمير يعود إلى الوتر، فمسنون في كل السنة. هذا عند ماذا؟ عند الشافعية والحنابلة. انظروا، كان الحنفية مع الشافعية مع الحنابلة. الشافعية والحنابلة يرون أنه مسنون في كل العام، أما المالكية والحنفية فإنهم يرون أنه في النصف الأخير من رمضان، وهي رواية أخرى للإمام أحمد. لأن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب، خرج عمر رضي الله تعالى عنه فنظر في هذا المسجد، فوجد أن الناس يصلون أوزاع، كل يصلي وحده، فأراد أن يجمعهم ولا تحصل الفرقة، فجمعهم على إمام واحد هو أبي بن كعب. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فدخل المسجد، فكان منشرح الصدر مرتاح النفس قال نعمة البدعة. ليس المراد البدعة المخالف لمنهج رسول الله لسنة الله، لأنه اتخذ ذلك. وأيضا ما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه عندما زاد النداء الأول على هنا على الزورة هنا يوم الجمعة، لما اتسعت المدينة وكثر الناس فيها، وكان الناس عمال أنفسهم يحتاجون إلى ماذا أن يتهيوا، قال نعمة البدعة. إذن هنا قال نعمة البدعة لأنه رأى تلك الأوزاع المتفرقة أصبحت ماذا، مجموعة واحدة يلتفون حول إمام واحد. ولذلك نجد أن ديننا الحنيف أمر بالاجتماع، تنازعوا فتشروا، ولذلك يد الله مع الجماعة. فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ في رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وفي رواية ويطح الجماعة الذين يلزمون جماعة المسلمين. فلا شك بأنه كلما اجتمع المسلمون، ولذلك نهي عن الاختلاف على الإمام وسمي اختياتا على الإمام، حتى لو رأيت الهلال والناس لم يرون فليس لك أن تعلن صيامك، قالوا لأن في ذلك خروجا واختياتا على الإمام. فأيها الإخوة، طاعة الإمام مطلوبة، والأحاديث لذلك كثيرة، وإذا جاءت مناسبات نتكلم. ولا شك بأن الاجتماع مراقب فيه، ولا شك فيه. ولذلك نجد أن الشريعة الإسلامية تراعي الجماعة أكثر مما تراعي الفرد الواحد، فتقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. فانظروا إلى عمر رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أن يصلون، ولكنه لم يلزمهم بذلك خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح. إن عمر رضي الله عنه لما رآهم أوزاعا متفرقين كل يمسك بزاوية أو بجانب من جوانب المسجد شق عليه رضي الله تعالى عنه، فجاء بمن اشتهر بالقراءة وممن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي، فأمره أن يصلي بالناس هم رأى. فلما دخل عليهم كان تبرق أثاري وجهه، سر رضي الله تعالى عنه بذلك، ارتاح اطمأن سعيد بذلك، لأنه رأى أن المؤمنين صفا واحدا أو صفوفا متوالية خلف إمام واحد يقتدون به. قال رحمه الله تعالى وعنه رحمه الله: لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان. وعنه، وهذه هي الرواية التي أخذ بها أكثر العلماء، فقالوا إن القنوط. ولكن هناك كلام جميل على الإمام أحمد، هو الذي قال رجعت لي وجدت أنه خير قال، يعني كان يقول بأنه يقدس في النصف الأخير فقط، ثم قال نظرت فوجدته دعاء وخير. الدعاء والذكر والتسبيح كله خير، فيه هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والدعاء أمره عظيم أيها الإخوة. ولذلك قال العلماء: الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. إذن فلما رأى قال هو خير، إذن هو في كل العالم، وهذا مذهب الشافعية. قال رحمه الله تعالى: لأن أبي رضي الله عنه وأرضاه كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح. وعن أحمد رحمه يعني حين يصلي التراويح بالناس عندما جعله عمر يأتم. فانظر إلى قيادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسرعتهم إلى الاستجابة. عمر هو ولي أمر المؤمنين في وقته، هو الحاكم، هو خليفة المؤمنين، فأرشده إلى أن يصلي به، فما عليهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هكذا هو شأنهم أيها الإخوة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وعن أحمد ما يدل على رجوعه، قال في رواية المروذي: قد كنت أذهب المروذي المروذي نعم. قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان، ثم إني كنت يعني الذي ترون الآن في العشر الأخير الذي هو القنوط، هذا المعروف هذا نعم. ثم إني قنطت هو دعاء وخير، كنت أذهب إلى ماذا؟ إلى أنه في النصف الأخير يعني مع رمضان، يعني في آخر رمضان. ثم إني قنت. لماذا؟ لأنني رأيته دعاء، والدعاء كله خير، ذكر الله سبحانه وتعالى، تسبيح له، تحميد، طاعة لله تعالى. فإذا كان خير فلماذا لا يكون اللسان رطبا به؟ لأن ما شرع في الوتر في رمضان شرع في غيره كعدده، فيقنط بعد الركوع. هذه مسألة أيضا فيها خلاف، هل يقنط قبل الركوع أو بعده، يعني قبل أن يركع أو بعد أن يرفع رأسه من الركوع كما نحن نعمله الآن وموجود في مساجدنا. ورد هذا وورد هذا، ورد أنه قبل الركوع من طريق واحد، وورد أنه بعد الركوع من أربع طرق. وقد حقق الإمام البيهقي الإمام المعروف المحدث المشهور هذه المسألة، وبين أن الأولى هو بعد الركوع، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة أنه بعد الركوع. لماذا؟ قال أقل ما فيه أنه جاء عن طريق أربعة رجال عدول، ولا شك بأن الأربعة أحفظ من الواحد. فإذا كان الشاعر يقول لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا، إذا كان ضعيفان يغلبان قويا فما ذلك إذا كانوا أربع عدول يقاتلهم واحد، فهم بلا شك أحفظ. ولذلك الله تعالى ذكر بالنسبة للشهادة، بالنسبة لحق النساء، أن تظل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فلا شك بأن الأربعة أولى من الواحد، ومن هنا أخذ بذلك الإمامان الشافعي وأحمد. لكن لو وجدت من يقنط قبل الركوع فلا تذمه ولا تلومه، لأنه جاء في رواية أيضا صحيحة منقولة أيضا، فليس لك أن تقول أخطأت. كونك تختار القول الآخر وتطمئن إليه، والذي علله الإمام البيهقي وأخذ به العلماء بعده وأخذ به الإمامان قبله الشافعي وأحمد، إذن هذا أمر يرجع إليه. لكن متى تذم المخالف؟ إذا كان على باطل، أما إذا كان على حق فليس لك أن تذمه. قال لما روى أبو هريرة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، رواه مسلم. ويقول في قنوته ما روى الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. كلمة علمني فيها زيادة عناية أيها الإخوة، ولذلك ترون مرة في التشهد في حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع كفه بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن. وتعليم السورة من القرآن تحتاج إلى عناية، لأن حفظ ليس لك أن تجتهد في القرآن، لابد أن تأتي به نفسك. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعنى بهذه الأمور، إذا علمه التشهد ليحفظه، فحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحفظون عن رسول الله، والله سبحانه وتعالى قد أعطاهم من المزايا ما لم يعط غيرهم. ولذلك من أحسن من كتب في المقالة السيئة التي قيلت بأن السلف أسلم والخلف أعلم، هذا خطأ. السلف أسلم وأعلم، ليس العلم أيها الإخوة بكثرة الكلام، وإلا لكان كلامنا أكثر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، ولكنه ما كان يطيل الموعظة، إنما هي كلمات يسيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، يقول الكلمة الواحدة فتحمل المعاني الكبيرة، كلمات وقواعد وصول ثابتة مستقرة. فالصحابة هم الذين تربوا في مدرسته، هم الذين نهلوا من علمه، هم الذين أخذوا من مشكاة النبوة العلم غرا طريا لم تشبه شائبة ولم يخالط إشكال، فكانوا أصفى الناس أذهانا وأتقاهم لله سبحانه وتعالى وأقواهم حافظة، وهم أيضا أهل اللغة واللسان. فالله سبحانه وتعالى وهبهم فصاحة وبيانا وبلاغة وثقا وصلاحا، فكانوا أولى الناس وأعلمهم. ولذلك نحن كم نضيع من الأوقات حتى ندرس النحو وندرس البلاغة وقواعد الإملة وغيرها، أما هم فكانت هذه لغتهم وصريحتهم، وكل أذهانهم كل أذهانهم مركوزة لماذا فيما يتعلق بالحفل والوحي، إلى جانب ما أعطاهم الله تعالى من الصلاح والورع والتقى، وكونه مختصهم الله سبحانه وتعالى بصحبة نبيه، فينبغي أن نعرف لهم فضلهم وأن نثني عليهم وأن نتبعهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحسن الظن بهم. ولا يجوز لأحد أن يسيء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يمتد لسانه بذمهم أو تجاوز الحدود في شأنهم، فإن الله تعالى قد رضي سبحانه وتعالى عنهم. لقد رضي الله تعالى عن المؤمنين أن يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهل يقال في هؤلاء غير قولة الحق؟ ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو أنفق لا تسبوا أصحابي، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحد ولا نصيفا. فيا مذلة ويا ماذا حسرة الذين امتدت ألسنتهم فوصلت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله قد زكاهم وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنهم ورضي عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل بعد تزكية الله وتزكية رسوله، هل بعد رضا الله تعالى ورضا رسول رضا آخر؟ لا شك بأنهم بلغوا الحلم. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعده، فاختارهم لصحبة نبيه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم. إذن علينا أن ننزلهم المنزلة اللائقة بهم، وأن نترضى عنهم، وأن نكرمهم، وأن نحسن الظن بهم، وأن نقدم أقوالهم على أقوالنا وأقوال غيرنا بعد قول الله تعالى وبعد قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله تعالى أبا حنيفة عندما قال: إذا اجتمع الصحابة على قول أخذنا بأقوالهم ولا نصرف عنها. هذا هو الواجب على المسلمين، هؤلاء هم قدوتنا وهم أسوتنا بعد رسول الله، فإذا قيل فيهم القول فمن يبقى بعد ذلك؟ إذا اختلفنا في أمر فلم نجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنرجع إلى سيرته. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربيهم التربية الحسنة، يعلمهم التعليم الذي يجعلهم يحفظونه. وكانوا إذا تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، يتعلمون الآيات ويعملون بها. ولذلك كان أحدهم كما في القرآن يمشي على الأرض، فقرأوا الآية فتراها مطبقة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فتحوا البلاد بهديهم بالقرآن قبل أن يخترعها بالسيف والسنين، كانوا قدوة صالحة. إذا رآهم الناس، إذا رأوا سيرتهم العطرة، سيرتهم النيرة، دخلوا في دين الله أفواجا، لأنهم يمثلون الإسلام حقا حقا. أما عندما يبتعد المسلمون عن الإسلام فإن الناس يحكمون على الإسلام على ضوء ما يرون من تصرفات المسلمين. إذن هكذا كان الصحابة، ولذلك كان الناس يتسابقون إلى الدخول في الإسلام، لأنهم يرون الإسلام واضحا جليا مطبقا في أصحاب محمد بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: ويقول في قنوته ما روى الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت. لا شك بأننا كلنا نسعى إلى طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه الهداية هي غايتنا جميعا التي نسعى إليه وهي التي نحمد الله تعالى أن من بها علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على الهداية وأن يجعلنا من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى، وأن يباعد بيننا وبين الرياء والنفاق، وأن يجعل أعمالنا خالصة له. وعافني في من عافيت. أيضا كذلك الإنسان يطلب العافية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ذلك وهو قدوتنا. وتولني في من تولى. ولا شك بأن من يتولاه الله سبحانه وتعالى فهذه هي السعادة، والله سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين، والله سبحانه وتعالى ولي الصالحين. وبارك لي فيما أعطيت. الله سبحانه وتعالى هو أيضا الذي يبارك لعباده، وينبغي للمسلم أن يثني عليه، والله تعالى أثنى على نفسه في كتاب العزيز: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقني شر ما قضيت. هذه كلها أسئلة يطلبها المرء، فإذا ما تجمعت أدعي عظيمة أيها الإخوة، إذا ما قالها الإنسان معتقدا في قلبه فلا شك بأنه بذلك سأل الخير كله، وأيضا طلب الابتعاد عن الشر. إنك تقضي ولا يقضى عليك. لا شك بأن قضاء الله تعالى هو النافذ، ولا قضاء إلا ما قضى الله سبحانه وتعالى، فالحكم لله العلي الكبير، وهو الله سبحانه هو الذي يقضي بين عباده، وهو الذي يفصل بينه، وهو الذي يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه.